السلام عليكم. وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله, رواه مسلم. فهذا من حقوق المسلم على إخوانه, والمقصود موتاكم أي الذين في حال الاحتضار, لأن الميت انتهى ما يلقى شيء, لا يسمع ولا يبصر, لكن المقصود الموتى الذين أي احتضروا, وهذا من المجاز المعروف في اللغة. فلقنوا موتاكم الذين احتضروا, لأنه قد يكون في حال غفلة, ولأنه جاء في الحديث الصحيح عند مسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فيحسن من كان عند محتضر أن يذكره, بل أهل العلم يقول يلقنه, ليس مجرد تذكير, لأن التذكير أن تذكر الله عنده فتقول لا إله إلا الله, أشهد أن لا إله إلا الله, والتلقين تأمره يا فلان قل لا إله إلا الله, لكن لا يكثر عليه في هذا بل يقال مرة. ولذلك عبد الله بن المبارك رحمه الله من كبار السلف, يعني لما أكثر عليه قال إذا قلتها مرة ولم أتكلم بشيء آخر فاتركوني فأنا على ما قلت, لأنه يخشى أن يتبرم مع المرض وشدة النزع فقد يقول يعني شيئا لا يليق فيخشى من سوء الخاتمة. فإذا إذا لقن هذه الكلمة العظيمة فيكفي مرة واحدة, إلا إذا انشغلوا بكلام آخر وأفاق وتكلم فيجدد له هذا مرة أخرى. وبعضهم يقول المقصود بموتاكم أي المسلمين, والذي يظهر أنه عام, فمن كان له جار نصراني أو كافر بوذي يهودي اللي يكون, فإن حضرته فلقن. هو عليه السلام لقن أبا طالب, أراد أمره يا عم قل لا إله إلا الله, فما ختم له, ما استجاب. والغلام اليهودي كان يخدم النبي عليه السلام فعرض عليه الإسلام وأساعده أبوه, قال أطع أبا القاسم فقال هذه الكلمة وأسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال قوموا يعني جهزوا أخاكم, أو كما قال عليه الصلاة والسلام, انتقل من حال إلى حال في لحظات في لحظات. فهذه الكلمة العظيمة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا بها, فهي راجعة إلى حال الإنسان قبل احتضاره, لأنه في حال الاحتضار قد يكون انتهى الأمر. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب, وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن الآن وقد عصيت, قالها فرعون ما نفعته وما قالها, انظر هذا الحجب عنها, ماذا قال؟ قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل, أقل منها وأخف منها لو وفق لا إله إلا الله, لكن لما كتبت عليه الضلالة قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين, الله سبحانه وتعالى لم يقبلها من الآن وقد عصيت. فإذا هذه الكلمة العظيمة هي خفيفة جدا سهلة جدا من رحمة الله, ولكنها خفيفة على المؤمنين الصالحين الأتقياء البررة, أما من سواهم فعلى خطر, على خطر أن يبتلى بسوء الخاتمة. فنسأل الله حسن الخاتمة. وأهل العلم يقولون منهم من يقول يذكر بشهادة كاملة, قل لا إله إلا الله, أو قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عليه السلام. ومنهم من يقول هذه الكلمة تكفي, لأنه إذا قر بها فكلمة الشهادة للرسول عليه السلام لازمة لها, لازمة لها, فإذا قال لا إله إلا الله هذه تكفي. ومنهم من يقول بل هو عليه السلام لم يذكر الشهادة بالرسالة, يعني من باب أن التنبيه بهذا على الباقي, وأنه ينبغي فحسب حال الميت أو المحتضر حسب حاله, إن كان في ساعة من الحال ويعني عنده نوع من القبول فالأفضل أن يأتي بها كاملة, وإن كان في ضائقة وشدة فإنه إذا قال لا إله إلا الله كما جاء في الحديث من كان آخر كلامه لا إله إلا الله فدخل الجنة. السلام عليكم. هل من قال لا إله إلا الله يحكم له بأنها خاتمة حسنة, وما هي الخاتمة الحسنة, وهل ورد دعاء يحض على ذلك؟ إيه نعم، هذه لا شك أنه إذا وفق لهذه الكلمة العظيمة فهي خاتمة حسنة. وهناك أمور يعني وردت بها الآثار حسن الخاتمة، نسأل الله حسن الخاتمة في حال الوفاة، من يعني مات في طاعة، في صلاة، في صوم، إحرام، مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة، دع عنك الشهادة، هذه أعلى المراتب، الشهادة في سبيل الله،